قبل ما نخش في الـ في الـ في الفقه بقى, وفي ناس يعني في عندها موضوعات كتير قوي, نفسي نسمع شعر, لان ما ينفعش الموضوع يبقى كله مجرد بس كلام. من صوفي طيب ولا شعر؟ اي شعر ابداع, اللي ده جزء من اللي احنا عايزين نعمله بالتفكير وبالابداع. دول السلاحين اللي في ايدينا عشان نقدر نواجه الواقع اللي احنا بنعيش فيه. ف نفسي اسمع شعر وانا جاي هنا عشان اسمع شعر. ما هو انا سمعت ان انت شاعر, شاعر كبير, ان انت شاعر, فانا عايز نسمع للشعر, لان مهم قوي في جلساتنا ما تبقاش كلها بس فكريه بس او نظريه. في الفن جميل. في مجموعه يعني الشباب دول يعني اول مره اقعد معاهم ساعتني, انما في مجموعه تانية مسميه نفسها جماعه الخروج للنهار. الخروج للنهار انا سمعت عنه, سمعت عنه موجوده هنا في المياه حد مصر القاهره قال لي, فانا قلت اعرفهم ببعض. جميل, فرصه الخروج للنهار بالليل. بالظبط كده, الخروج للنهار بالليل. خروج النهار بالليل. جميل. يعني تعليقا على الكلمة اللي انت قلتها, انا عامل مدونة على الانترنت من سنة 2008 اسمها رواق نصر ابو زيد, بحط فيها المواد الخاصة بنصر ابو زيد بطريقة البعض اعتبرها طريقة علمية. فبدأ يتواصل معايا ناس في مراكز ابحاث على مستوى العالم الاسلامي بيطلبوا مادة, يعني مثلا واحد بيدور على دراسة ومش عارف يوصل لها فيجي لي عشان أعرفها. منهم واحد مثلا في تركيا بيعمل دراسة عن ايه بقى, تركيا ما بيعرفش عربي وبيتعلم عربي, بيعمل عن عبد القاهر الجرجاني, ده راجل له انجاز كبير في البلاغة العربية, اللي عامل اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز, ده اللي حاطط قواعد البلاغة العربية, وعلى فكرة هو اصوله فارسية. فهو بيعمل دراسة عن عبد القاهر الجرجاني من خلال دراسات نصر ابو زيد عن عبد القاهر الجرجاني. فهم متابعين الشغل اللي بيتم بالايه, بالعربي, لان هم بيترجموا لبحاثة اللي هي لغة اندونيسيا, وبيترجموا لفارسي من عربي لفارسي. احنا ما بنترجمش, احنا العملية عندنا وصلت ان احنا ايه بقى, ده الاسلام نزل عندنا احنا بلغتنا احنا. فهم مين احنا يعني عشان نترجم فقه مثلا من باكستان او الهند؟ لا, او احنا بنبص بقى تعالي حته, تعالي حتى العلماء يعني انا هروح اجيب دراسه فقهيه معموله في الهند, مع ان المكتبه الهنديه واحنا عندنا الازهر هي عريقه, واحنا عندنا الازهر. فهم عملوا انجازات, احنا لسه اندونيسيا عاملين شغل, ايران عاملين شغل كبير في الدراسات القرانيه, احنا لسه بره اصحاب الصحاح يعني الستة البخاري ومسلم كلهم فرس. هو الراجل جابهم لك يعني حتى الكتب الاساسيه بتاعت الفقه التراث فرس عملوها, يعني اضطروا يتعلموا اللغه العربيه حتى يعملوها باللغه الفارسيه. احنا عندنا حته شعبويه كانت شويه يعني وقتها, يعني خصوصا في الدوله الامويه, يعني بعدين الدوله الروسيه خفت الحته دي مع اللي هم بيبقوا مركزين في بحثهم عن الرساله القرانيه فقط, وان السيره حديث تتبع كل ما تتصوره, كل ما تتصور اللي حط قواعد اللغه العربيه فارسي. هو عايز يقول لك ان هو كمان قليلا ان اللي عملوا جامع التراث ده كانوا ما كانوش عرب, يعني البخاري ده ما من بخارى سته, البخاري ومسلم كلهم فرس, بخاري ومسلم الناس اللي عملت سيبويه في النحو العربي اصولهم غير عربيه. فكانت في بقى تحصل تبريرات، طب وليه العرب ما بينجزوش انجازات علميه؟ ففي كان في راي ان العرب بيهتموا بالسياسه والسلطان والبتاع والموالي بقى، او ان هم الغير العرب هم اللي اهتموا بالايه، بالعلم والمعرفه. فده بيحصل دلوقتي كمان. يعني انت لما تنزل الازهر مثلا تشوف عدد المبعوثين اللي موجودين من اندونيسيا مثلا بيدرسوا في الازهر، او من تركيا، او هو مطلع على اللي انت بتعمله، احنا بقى مش مطلعين على اللي هم بيعملوه. وعايز اقول لك اكتر بقى من البلاد الاسلاميه داخل البلاد الاوروبيه وامريكا، المسلمين اللي موجودين هناك بيعملوا دراسات دلوقتي بتتجاوز، لان احنا مشغولين في حته ضيقه دلوقتي، حته ايه؟ الصراع مع الغرب. فبنمسك شكليات، ماسكين في شكليات، هما بقى بيخشوا في قضايا فعلا صلب القضايا. ففي حاله خمول هنا جامده، واتمنى ان احنا نخرج منها يعني بسرعه. زي ما حضرتك قلت برضو انه الناس حمد ابو زيد اخر اعماله يعني باللغه الانجليزيه، لم تترجم بعد الى العربيه. ده اللي هقول لك، في باحث اتصل بيا في 2009 من السعوديه، وانا استغربت يعني حد من السعوديه عايز يعمل رساله دكتوراه عن نصر ابو زيد في جامعه ام القرى. فقلت يعني خلاص يعني. المهم اتفقنا على مكان، انا نزلت من نيويورك، هو جه من السعوديه، واتقابلنا هنا في القاهره، وعرفته وريته الماده اللي عندي وبتاع، قلت له اي حاجه تحتاجها انا تحت امرك. شوف بقى في جامعة أم القرى وعايز يدرس بقى إيه؟ التأويلية عند ناصر أبو زيد. فقلت له أنت هتقدر تسجل موضوع في السعودية التأويلية عند ناصر أبو زيد؟ قال إن شاء الله. وسجل الموضوع بس غيره بقى في شوية. قراءة التراث عند ناصر أبو زيد وبين قوسين التراث القرآن والسنة. بس عايز اقول لك ان في اهتمام داخل العالم العربي اكتر من مصر بشغله. يعني في ايران في ناس تواصلت معايا، اكراد العراق في ناس تواصلت معايا بيعملوا شغل، في المانيا في ناس بتعمل شغل، في نيوزيلندا ناس عامله شغل، في واحد في شيغاو كان بيعمل دراسه مقارنه ما بين نصر ابو زيد وفضل الرحمن، ده باكستاني وكان اخر حياته كان عايش في امريكا، ومحمد اركون. فاحنا ما عندناش محمد اركون اللي هو كان قال اللي هو النبي صلى الرساله الوحي نزل على الرساله، هو محمد هو اللي صدر الرساله بالكلام. فضل الرحمن اميل لكده صح، بس مش صاغ الرساله بقى، ان ايه، ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش مجرد متلقي سلبي للرساله، لان دي في قضايا برضو هنفتحها لو اتكلمنا في الموضوع ده. كان انسان، طب يعني، ودي قضايا مش قضايا يعني ما كانتش مطروقه، ده موجوده وموجوده في كل كتب علوم القران. هو الوحي نزل ازاي وباني لغه؟ هل الوحي بين الله وبين جبريل كان باللغة العربية ولا لا؟ وبين جبريل وبين النبي محمد كان بأني لغة؟ دي أبحاث كلها كانت موجودة في الماضي، ما كانتش يعني مسألة إنها إيه، حاجة بنخاف منها علشان ده هيحصل عليكم السلام، هيحصل تشكيك في الدين. شاعر آخر، شاعر اللغة. طب جميل جميل، صوت الشعر وصل الأرض. بالنسبه لموضوع الصياغه، كان فعلا محمد كان بيقول لك ان في ناس عندها رؤى. طب هل هنا الرسول يعني في شقين لا في ده ولا ما هي في النهايه كلها عباره عن ايه؟ تصورات. طب بمعنى ان اللي بيعمل لك فتوى في بيجيب لك ايات من القران ويعمل لك فتوى بيها، هو بيعمل ايه؟ مصور قراءته. بس الرسول كان امي، فهل هذا يعني كان يقدر يصوم يعني ما ينزل له، ام ينزل له مصوغا يعني ما حد عندنا لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى، ان هو الا وحي يوحى. برضو كمان دي برضو قضيه، بس ايه، ما بحبش المس المواضيع لمس كده ونجري. فنتكلم في الموضوع ناخده بقى من جميع اطرافه، لانه ما ينفعش لما تسيبه كده متعلق في الهواء كده ايه ما يتفهمش ويتأول بقى بتأويلات مختلفة. فلو هنتكلم فيه بناخده، فده ده رأيي يعني. فأنا اقتراحي ان احنا نبتدي بالشعر الاول، عشان لما نتخانق ونمسك في خناق بعض ما ايه يبقى اشبعنا شعر اول وخلاص انبسطنا وكلنا وبتاع و... نقعد قدام بقينا كلنا جهاد. طب وايه المشكله كده عشان اللي يجي تاني يقعد؟ هذا اصل المشكله اللي بتقولها دي من اول قضيه خلق القران، لكن الازمه في التاريخ الاسلامي او في التاريخ العربي وحصل بسبب مجازر في الفكر، والمعتزله تبنوا راي والاشاعره تبنوا راي اخر. انما يعني ايه زي ما قال الاستاذ يعني الموضوع عايز بكل جوانبه، ما ينفعش لمسه ونمشي، خلينا في الواقع. ما هو ده واقع برضه الاسئله اللي هو بيطرحها دي، ما هي ده ما هي الصراع دلوقتي. هو نصر كان في المفهوم النصر ما قالتلوش اللي بعد كده المهتم بمشكله نسخ القران قضيه يعني عاملين مهازل، اهتم بقضيه ان الرسول عليه السلام يعني سنته هل تنسخ النص القراني ام ان النص القراني مقدس بلا ينسخه احد يعني. دي ونحن بنعاني لغايه الان من القضيه دي يعني، في اشياء القران صمت عنها او قالها والرسول فعل افعال او اقوال اخرى، فهم يلغوا النص القراني لصالح نص نبوي، وخلطوا ما بين السنه القوليه والفعليه. اذا كان هناك للرسول سنه، كيف سنه قوليه اللي هي توثقت بعد موته بسنوات طويله، وفي سنه فعليه جت متواتره يعني كلنا شافوا بعض الرسول بيعملها فاصبح عليها اجماع. هل دي سنه ودي سنه؟ لا، دي درجات في السنه. نصر بن زيد يعني تكلم في القضيه دي بمنتهى الكراهه يعني، وكان في مهازل في حكايه النسخ والمنسوخ دي لغايه النهارده فقهاء او علماء القران موافقين عليها. وقضيه مثلا قتل المرتد ليس فيها نص ومع ذلك يعتمدوها هم ويقتلوا الناس اللي بيختلفوا معاهم في المذاهب ويقول لك دي نصوص شرعيه، فكده هيعرض لنا طيب انا وهنعمل مناقشه. انا هقول خمس دقائق على هلمس على الاوتار ديت وهربط اللي انت بقى ما تابعتوش من اللي عمله نصر بعد انا ما اعرفش بقى لما سافر ايه، بس انا عايز اربطها بتاريخ تعامل المسلمين مع القران، تعاملنا احنا كمسلمين مع القران. القران طبعا نزل على سنوات يعني من 22 ل 23 سنه ومرتبط بايه؟ وقائع حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتم جمعه بين دفتي كتاب اللي هم سموه مصحف. فالمسلمين بيحاولوا يستنبطوا معاني من القرآن تضبط حياتنا للقواعد اللي بتحكم حياتنا كمسلمين يعني. فلما تبص في النص بتاع القرآن في مسألة مثلا زي مسألة طبيعة الله سبحانه وتعالى، فتجد ان القرآن بيديك سورة، سورة التنزيه الكامل لله سبحانه وتعالى عن تشبيه بأي مخلوق ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن التنزيه الكامل موجود في القرآن. على جانب آخر في التشبيه الكامل، يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالتشبيه الكامل والتنزيه الكامل، في هنا توتر ما بين الاثنين. فالمسلمين بدأوا يدوروا على قواعد للفهم واستنباط المعاني من القرآن يأثروا بيها هنستخرج المعاني ازاي. فجاءت الآية 7 من سورة آل عمران اللي تتكلم على منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن أصبح في القرآن في آيات محكمة وآيات متشابهة، والمتشابه يؤول طبقا للإيه؟ المحكم. واتفقوا جميعا على هذه القاعدة، كل الفرق اتفقت على أن في القرآن محكم ومتشابه، بس اختلفوا بقى في مجموعة، خدت مجموعة آيات جعلتها هي المحكم والآخر المتشابه. فالمعتزلة مثلا هم مع التنزيه الكامل لله سبحانه وتعالى، فجعلوا آيات التنزيه هي المحكمة، وكل بقى العرش ويؤول طبقا للإيه؟ للمحكم. الأشعرة والحنابلة خدوا اتجاهها. فدي أول قاعدة لاستنباط الأحكام، إن يبقى فيه محكم وفيه متشابه لحل هذا التوتر ما بين التشبيه الكامل والتنزيه الكامل. أي حاجة سخنة عندك ينسون؟ أنا بتاع ينسون. طيب هو الأول معلقة واحدة سكر. عايزينك تدوم فطرة الدنيا قبل ما تمشي. بعد ما يخلص يقول أعزمه على فطير. يعني خلاص. هات لي شاي معلقة واحدة سكر برضه. انت هتفتكر الحاجات دي كلها ازاي؟ هجيب لك ورقه وقلم. انا مستشفى. هو يجيب حطات ترابيزه مصريه. طيب يبقى ينسون شاي نسكافيه عصير 2 نسكافيه كده. يبقى 3 نسكافيه، 4 نسكافيه، 5 نسكافيه، 6 نسكافيه. لا لا لا لا. طيب يبقى برتقال وفراولة، عصير برتقال وفراولة، 6 نسكافيه، 1 ينسون. لا تضمنا مع السيد الضيف خليهم 2 ينسون. 2 ينسون، 2 شاي، 3 نسكافيه، 3 ينسون، 3 ينسون يا جماعة، 6 نسكافيه، 6 نسكافيه، برتقال وفراولة، 3 ينسون و2 شاي، مين يزود؟ اما تجيب دول نقول لك الباقي. بس السكر عموما بره بقى في الحاجات السكر كلها. خلاص كده تمام؟ يبقى ايه؟ انا هيقدر الشيخات من نور يشيل احمد. اساسا انا نسيت طبقت ايه؟ اذا في اول قاعده لاستنباط الاحكام هي ايه؟ المحكم والمتشابه اللي عملها المتكلمين. وممكن نتكلم بعد كده بقى هم المتكلمين كانوا بيعملوا الكلام ده ليه؟ لان كان في تحديات من العقيدة المسيحية اللي كانت موجودة في الشام وفي مصر مع المسلمين بقى اللي جايين البلاد دي، وفي عقيدة مستقرة بقالها 600 سنة والدين الجديد. فكان في تحدي، وهنا بقى جت كلمة خلق القرآن، وجت من مسألة كلام الله وطبيعة المسيح، دي قضية تانية. بس المهم ايه العنوان؟ ان اصبح المحكم والمتشابه لحل التوتر اللي موجود داخل القرآن. جماعة بتوع الفقه بقى اللي بيستنبطوا أحكام فقهية لقوا مثلا الآيات الخاصة بالخمر، آيات الثلاثة في اختلاف ما بين إن الخمر لها منافع ولها أضرار، ومنافعها وأضرارها أكتر من منافعها، وإن حرمت عليكم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ويعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فهنا في أحكام مختلفة، فبدأ يدرس إيه هو الناسخ وإيه هو المنسوخ، إيه الحاجات اللي جت قبل حاجات، عشان اللي جه مثلا بعد أي معينة نعتبره هو الحكم واللي قبل منه كان منسوخ. فتحطت قاعدة الناسخ والمنسوخ في أصول الفقه، وبدأ دراسة بقى المكي والمدني، وعملوا حاجات كالسفري والحضري، النهاري والليلي، كل ده علشان يدرس ايه اللي جه قبل ايه. بس القاعده الاساسيه هو وجود ناسخ منسوخ ومنسوخ حاجات جت تنسخ حاجات تانية. وفيها بقى اجتهادات وتاويلات مختلفه على حسب الروايات ايه هو اللي نسخ ايه وايه اللي جه قبل ايه على حسب ما هو مكي وما هو مدني. فدي قاعده تانية من قواعد التاويل. في قاعده ثالثه مثلا عملها المتصوفه والفكر الصوفي في الاسلام اللي هو بينظر ان في القران ظاهر وباطن. في ظاهر اللي هو تفهمه بقواعد اللغه العربيه وقواعد الظاهريه، لكن في معنى اعمق تصل اليه بطرق، ومش كل حد بقى يوصل له، كل واحد يوصل له على حسب تجربته ورحلته في محاوله الوصول للمعنى. بس هم حطوا قاعده ان في ظاهر وباطن. فيجي مثلا واحد زي ابن عربي يتكلم على العذاب ويرد على انه من اصل كلمه العزوبه، فيوصل من هنا ان مش هيبقى في عذاب بالمعنى النار والجحيم كده، في على اساس ان الخلاص هيبقى للايه لكل البشر، رحمه الله سبحانه وتعالى هتبقى لكل. وقد يكون مقصد مسوشي برضه، مش قضيتي دلوقتي، انا بتكلم على القواعد اللي هم حطوها لفهم الايه استنباط احكام ومعاني من القران، فكره الظاهر والباطن. الجماعه بتوع اللغه والبلاغه بداوا يتكلموا عن فكره المجاز، يعني ان في حاجات مفهومه في القران ما تتفهمش فهم حرفي مباشر، ده لها معنى مجازي ابعد من مجرد المعنى الحرفي المباشر ليه. وشغل عمله كتير جدا بقى عبد القاهر الجرجاني في اسرار البلاغه ودلائل الاعجاز، اللي هو عملهم على دلائل الاعجاز في القران الكريم واسرار البلاغه. فمقوله المجاز بقت اصبحت جزء من المجاز اللغوي، جزء من اسس التاويل، لحد ما وصلنا الى الغزالي ابو حامد الغزالي، وبدات فكره ده احنا لازم ندرس القران ده كله عشان نطلع بايه باحكام كليه منه، مقاصد كليه، وبناء على هذه المقاصد الكليه نستخدمها في ايه في استنباط الاحكام. استمرت العمليه ديت لحد ما الشاطبي حاطط المقاصد الكليه للشريعه اللي هي موجوده لحد الان، اللي فيه خمس، الشرع له خمس مقاصد كليه ربنا عايز يحققها، فاحنا بنفسر الايات ونستخرج بناء على هذه الايه المقاصد اللي هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، هي المقاصد الخمسه، المقاصد الكليه للشريعه. فدي كلها تجارب المسلمين مع محاولة إيجاد قواعد لفهم واستخراج المعاني من القرآن. القواعد دي كان دايما السؤال إيه هي بقى طبيعة القرآن، وهنا بقى الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، القرآن مخلوق ولا قديم، والتفسير بتاع الآية اللي هي بتتكلم عن اللوح المحفوظ، وهو هل ده معناه أن القرآن قديم ولا رسالة عادية تنتهي، ولا هو كلام. فالكلام ده اتخلق وكان جدال كبير. المهم ان حصل عندنا حالة الركود واتقفل الابواب في الكلام في هذه الايه القضايا خالص من القرن، نقول مثلا القرن الخامس الهجري والقرن الحداشر الميلادي، ولم تطرح هذه القضايا، واصبح العملية كلها بقى ايه حد يجي يجيب كتاب ويشرح على الهامش الكتاب، واحد يجي يعمل شرح الشرح، واحد يعمل تلخيص، واحد يحول القواعد دي لشعر زي ألفية ابن مالك مثلا في النحو. فقعدنا بقى من القرن بعد سقوط بغداد بقى كده لعملية ايه اكترار، وان احنا نشرح ونلخص ونعيد، ومفيش جديد بيخش في الموضوع، واتقفل الباب في التجديد. حتى القرن ال 18 وعمليات التجديد اللي بدأت تظهر بقى في العالم العربي عندنا هنا وفي الهند. في الهند بقى يعني السيد أحمد خان ومحمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، ولحد ما وصلنا إلى محمد عبده عندنا هنا في مصر، وأول واحد بدأ يطرح قضية طبيعة القرآن في كتاب باللغة العربية هامشيا أو على الجوانب كده كان محمد عبده في كتابه رسالة التوحيد، لما تبنى مفهوم خلق القرآن عند المعتزلة في الطبعة الأولى من الكتاب. ولو أريد الكتاب ده هتلاقي الأصول اللي حطها محمد عبده كلها، واخد التوحيد عند الأشاعرة، التوحيد الخالص عند الأشاعرة، وفكرة العدل عند المعتزلة، ومنها مفهوم خلق القرآن، علشان مفهوم العدل عند المعتزلة بيخليه تقدر تتقبل بقى العلم الحديث ان كل شيء له ايه سبب، ويبقى فيه علاقة سببية ما بين الشيء وحدوثه، ما بين العود الكبريت اللي انت بتشكه ان هو يولع فيه علاقة سببية، لان المفهوم الاشعاري بيتكلم عن ان مفيش علاقة سببية ما بين ان انت تمسك عود الكبريت، ده هو مجرد ان حدوثهم الاثنين في نفس الايه التوقيت، علشان الفكر الاشعاري بيجعل ان ربنا موجود في كل شيء وفي كل لحظة، فتبقى فكرة السببية وان بيبقى فيه قانون حاكم ضد قدرة الله سبحانه وتعالى اللي هي متجلية في كل وقت وفي كل زمان. المهم كان فيها دي اول اشارة. الطبعة الثانية من الكتاب اتحذف منها مفهوم خط القرآن، وقال الشيخ رشيد رضا اللي هو جامع تراث محمد عبده، قال ده بناء على توجيهات الاستاذ الامام محمد عبده. الوحيد اللي فتح الباب للمناقشه في سؤال بقى ما هو القرآن مره ثانيه كان نصر ابو زيد في كتابه مفهوم النص، فتح باب اتقفل من القرن الرابع، عندك 1000 سنة مروا عليه احنا، فدي مش سهل انها ايه حد يتناولها مرة اخرى ينسون. انا ينسون العصر راح على الشباب هو نصر يتكلم في اللغة الإنجليزية طبعا طبعا، ده له ابحاث ودراسات مهمه مكتوبه باللغه الانجليزيه وما مش مترجمه للعربي، فعايز الشغل ده كله تاني. هو فضلش يترجمها طبعا، ما عنده وقت. لا هو كان بيكتب بلسانين، ده هو كان بيكتب حاجات بالعربي ويكتب حاجات بالانجليزي، فحاول بقدر الامكان يعني ينسون هنا. خليك يا محمد بقى ينسون هو كان في 3 ينسون هو المفروض 3 ينسون فادي الراجل هناك وانا هاخد اللي هيجي بعد شويه. خلاص اهو اتفضل استنى. لا لا لا خلاص خلاص انا اجيب كان ينسون هم سيتذكرون يتذكرون هم ناس اللي ينسون ناس اللي ينسون ما انت قلت له تفتكر كل ده قتل شيء في ينسون لسه طب انتوا مستأسدين بالسكر بقى كده عندكم 2 عندكم 2 ينفع كده يا شباب هم اصدقاء وزملاء قاعدين لما يشوفوه شوفوه هنا ما نجيش لا انا هاجي اقعد مكانك. راس الترابيزه عشان تتكلم. راح فين؟ راح قدامي. انا ما اعرفوش. الحتة دي واضحة بتاعت المراحل التطور ده. انا ذكرت ده ليه بقى؟ عشان ده كله شغل بشر، كله ده اجتهاد بشر من المسلمين لمحاولة فهم واستخراج معاني من القرآن. الإشكالية بقى ان حد يحاول يحول المجهود البشري ده الى نوع من الايه؟ تقديس غير قابل حتى ان انت تفكر فيه، وهو في الاساس اساسا مجهود بشري. المهم ان احنا نعيد التفكير فيه علشان نكمل المشوار. بالنسبة لنصر بقى، دي هتبقى حدوتة طويلة شوية. لنصر بقى واللي عمله او الاسهام بتاعه اللي عمله يعني على الاضافات اللي احنا عملناها ديت، لها حدوتة طويلة شوية. قضية نصر بزيد لما جه اتكلم في النسخ والمنسوخ دي قضية شائكة جدا، وكل المسلمين بيعتمدوها، وإنما في بعض المفكرين اضطروا يقولوا إنها غير صحيحة، لأنه بالغوا. وفي آية واحدة في القرآن بتقول معناها بالنص كده: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو بخير منها. بس فهم اعتبروا ان في ايات نسخت ايات، اعتبروا ان الرسول او القران لما نزل ونصر اي الكلام ده واستشهد بالبرهان السيوطي زركاشي والسيوطي اللي هم اهم المصادر، لدرجه من كتر ما بالغوا في النسخ والنسخ والمنسوخ يوصلوا ان ايه اخرها ينسخ اولها. هذا يعني شيء مسيء للقران، مع ان هم المفروض ان هم يعني علماء بيحفظوا القران. في ناس ثانيه فكرت قالت لا، ما فيش في القران نسخ ومنسوخ على الاطلاق. ده الظاهريه، نص مقدس كله على بعض، واذا كانت الايه دي بتعني شيء فهي بتعني ما نسخه القران من ايات انزلها الله على امم سابقه لاديان اخرى. يعني الاسلام نسخ الديانات الاخرى، والقران نسخ التوراه، وجاب ما فيها من آيات جيدة أثبتها بنص الآية دي، وما فيها من حاجات أنساها وأثبت أفضل. دي وجهة نظر. الدكتور نصر أبو زيد قال لو اعتمدنا الناسخ والمنسوخ بالطريقة دي، طريقتهم يعني إن آية أخيرة ينسخ أولها، فتحت مجال لكل المتأولين أو المفكرين الإسلاميين يضيفوا للنص ما ليس فيه، واخترعوا لنا عقوبة المرتد، وفي الإسلام ليس هناك عقوبة مرتد. وجابوا بعض نص حديث ممكن نفسره أكثر منه، واخترعوا آيات الرد وليس في القرآن آيات الرد، وليس في القرآن آيات الرد. حتى اعتمدوا على زعم أن هناك آية ونسخت. طب إذا كانت نسخت أزيلت يعني لم إزاي نبقى حكمها؟ وهناك آيات نتلوها وينسخوا حكمها. دي كانت قضية احنا يعني هو في الكتاب مفهوم النص قاعد يعرض ان دي اشكالية كبيرة. المفروض احنا نحترم نصنا المقدس ما نقعش في الخطأ. يعني انما ما انتجوا نصنا المنسوخ، كنت اعرفه من يعني الاساس بيقول ان هو الحاجات فكرة رؤية اعلى. طيب يعني هقول لك انا بعد يعني زي ما انا لخصت كده تاريخ المسلمين لحد نصر ابو زيد، اقول لك بقى نصر عمل ايه. نصر زينا كلنا، ابن راجل بسيط، ابوه مات وهو صغير، وعشان مرض ابوه خلاه يدرس صنايع عشان مش هيقدر يخش الثانويه، وكانت الجامعه لسه بفلوس. المهم تنى لحد ما دخل الجامعه، بس هو دخل الجامعه يدرس سنه 68 وتخرج من الجامعة سنة 72. قال ينسون هوات الرجل. مش منك. شو ما كل شيء ماشي شيء شيء صح شيء حد طلب شيء شيء كان فين من ما خد شيء حد عايز شيء حد طلب شيء صحيح اللي بيصور طفايه هو اتخرج سنه 72 في الخمسينات والستينات كان بيتفسر القرآن والإسلام بيدعى له على إنه يجذب للاشتراكية. الوحيد اللي وقف ضد استخدام الدين واستخدام نافعي كان الشيخ أمين الخولي في الجامعة. الناس بقى اللي بتتكلم عن اشتراكية الإسلام أما الإسلام أو القرآن لا يجب أن هو يستخدم لتبرير ويخرجوه من الجامعة سنة 54 في اللي هو عملية التطهير يعني. المهم نصر وهو شاب عاش الإسلام دين اشتراكية وعلى فكرة اللي كان كاتب على الاشتراكية كان راجل من الإخوان المسلمين الغزالي لا السباعي في سوريا من عندكم والغزالي كان عامل كتاب اسمه الإسلام دين اشتراكية السباعي في سوريا من الإخوان المسلمين وكتب اشتراكية الإسلام سيد قطب كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام في ناس كانت بتكتب عن اشتراكية أبي ذر الغفاري قصيدة بتاعت الأغنية بتاع شوقي اللي غنتها أم كلثوم وبقت تصدر في الوقت الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والبلغاء الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يبقى إذا الإسلام دين اشتراكية وعدالة اجتماعية وبقى مع نظام السادات تحول الاتجاه الايديولوجي للدولة من العدالة الاجتماعية والاشتراكية كده الى الرأسمالية الوطنية مش كده؟ فبدأ يفسر الدين على انه وراجل امريكاني او راجل مستشرق كان كتب الجذور الاسلامية للرأسمالية وشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله يصدر الآية الكريمة ولقد رفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات فايه؟ تقسيم الدرجات ده اتقسم على انه الدرجات بالمعنى الاقتصادي والطبقي ودي من عند ربنا مش من تقسيم أغنياء وفقراء ده من عندي ربنا سبحانه وتعالى التعامل مع العدو الصهيوني في الخمسينات والستينات دعوة للحرب وتفسير بقى يعني ان ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ونيجي في السبعينات وين جنحوا للسلم فجنح له كده فهو عاش التجربة دي فهنا بقى السؤال هو ليه المعنى اتغير وهل تغيير المعنى ده علشان بس احنا ناس ملاعين غير الابرياء الاتقياء الانقياء بتوع زمان احنا بس اللي فسدنا بنحاول نجذب الدين لكده ولا ده موجود في الماضي فهو درس تعامل المعتزلة مع القرآن بيدرس مفهوم المجاز عند المعتزلة في الماجستير ولقى ان الموضوع ده كان ألعن اللي هو استخدام الدين لتبرير أفكار أو مفاهيم مسبقة فراح يدرس التصوف على اساس ايه مدرسه اخرى وحقل اخر كل الجماعات الاسلاميه ويشوف صوب بقى جماعه الدراويش دول فلقى برضو ان التاويل الايديولوجي اللي هو بيستخدم دي نصوص القران علشان كده موجود برضو عند المتصوفه فجي هنا بقى السؤال هل ممكن ان نجد مفهوم موضوعي للنص غير قابل لنبقى متحيز لأيديولوجية معينة فجاب الكتب بتاعة الموسوعتين الكبار اللي هم أهم موسوعتين في علوم القرآن اللي هي البرهان والإتقان للزركشي والسيوطي وحاول يدرسهم بحثاً عن مفهوم النص دراسة في علوم القرآن محاولة ان احنا نبقى في مفهوم موضوعي برا التأويلات الأيديولوجية والتحيزات ديت للنص القرآني من هنا جاء كتاب مفهوم النص بس انا اقول بقى كواحد دارس للشغل بتاعه ان هو كان متاثر وكان ميال للاهوت او العقيده او الكلام عند المعتزله. ليه بقى؟ لان الاتجاهات السلفيه بدات تنتشر بعد 67 ومع البترول، واصبح الاتجاه السلفي خصوصا الحنبليه منه بسبب النكسه وبسبب البترول بعد كده البترول. فكان اكتشفنا كتاب كتب المعتزله كان معظمها اختفى، ففي نهايه الاربعينات بقدره قادر وقع سقف في جامع في اليمن واكتشفوا كتاب دلائل الاعجاز للمعتزله عند في اليمن، لان اليمن كان فيها اللي هم الزيديه الشيعه الزيديه، وكانوا هم بيجمعوا بيحفظوا دراسه للمعتزله. فالكتابات دي على ما اتحققت وخرجت كان نصر يعني قبل ما نصر يبقى يخش في الماجستير ب 10 سنين او حاجه، يعني فتره بسيطه جدا. فبدا الاعتماد على تراث اليهود عند المعتزله كنقيض للافكار دي السلفيه. فهو ده برضو استخدام ايديولوجي لمواجهه زي اللي احنا بنتكلم على السجال. فهو كان غرقان برضو في نفس الحته دي، اللي هو بيستخدم لاهوت المعتزله في مواجهه التيارات السلفيه زي ابن تيميه وابن حنبل في اللي هي بدات في السبعينات بقى يعني تاخد اوضاع اوسع يعني. بس الميزه الوحيده بقى اللي عنده عن ناس كتيره ان هو مش ماشي على قضبان، مش قطر ماشي على قضبان، هو طول الوقت بيفكر والاسئله بتولد يعني الاجابات بتولد اسئله اخرى. فلقى ان فكره الحريه عند المعتزله، الناس بقى كلها بتتكلم عن العقلانيه عند المعتزله والحريه كده، لقى ان فكره الحريه عند المعتزله محصوره قوي وضيقه، غير الحرية بالمعاني الحديثة اللي هي ظهرت في العالم في 300-400 سنة الأخيرة. مش الحرية بالمعنى السياسي والاجتماعي حرية الفرد قدام الواقع والمجتمع، لا، ده كانت الحرية بالمعنى الديني الضيق في مجد الجبر. فبدأ ينقد أفكار الايه المعتزلة في نهاية الثمانينات يعني. وبعدين مفهوم النص ذاته، لقى ان مفهوم النص ذاته دي بقى النقله اللي انا بقول لك عليها بقى من سنه 2000، عمل محاضره في نوتردام في جامعه ليدن سنه 2000 اللي هي استاذ كرسي، وخرج بقى من حته بقى ايه القديمه اللي هو ايه القران مخلوق والقديم اللي هو السؤال القديم بتاع المعتزله والاشاعره. قال طيب احنا لما نقول ان القران ده كلام الله، ايه معنى ان القران كلام الله؟ منسوب الى قائله. ما هو ازاي؟ ما هو لما تقول كلام الله مبتدع يبقى الله سبحانه وتعالى له جهاز صوتي بيتكلم فيه. طب احنا ما نقدرش ندرس ما هو ايه في الغيب، احنا كل اللي نقدر ندرسه هو اللي ايه في عالم الشهادة اللي احنا بنشوفه يعني من اول ما. ولاحظ حاجة غريبة قوي قوي، ان طول تاريخ المسلمين كانوا بيتعاملوا مع القرآن مش كنص بنفتح المصحف ونقراه. هو ده مفهوم احنا بالنسبة لنا عادي دلوقتي، بس انت تخيل قبل ظهور الطباعة المطبعة اللي هي جت عندنا احنا بقى في مع نابليون، هو كانت الكتب بتتبادل ازاي؟ منسوخة كمخطوطات، وكان الكتاب ما يعادل دلوقتي 15,000 جنيه مثلا. فعدد الناس اللي بتقرا في كلام مكتوب هو ده عدد ايه؟ قليل. وكل تعامل المسلمين مع القرآن بيبقى شفهي من خلال مأتم حد بيقرأ فيه القرآن أو احتفال ويقرأ فيه القرآن، فهو برضو القرآن متبادل إيه؟ شفويا كخطاب مش كنص احنا بس في في في بقول لك بقى ان النسخه بتاعه القران اللي هي خرجت سنه 1924 من القاهره اللي في نسخه طلعت كمطبوعه ايام محمد علي بس كان لها اخطاء كتيره والجماعه اللي عملوا بقى النسخه اللي هي احنا بنعتمد عليها دلوقتي بالروايات اللي هي موجوده فيها دلوقتي ما عملوش دراسه نقديه لكل المصادر القرانيه برواياتها الايه المختلفه هم كانوا بس ايه عايزين نعدل بس الاخطاء اللي موجوده في نسخه محمد طبعة محمد علي طبعة الامريه بتاع محمد علي وجه راجل الماني كان شاب عنده 24 سنه وكتب كتاب تاريخ القران تيودور نوردكا كتب كتاب تاريخ القران وترجم اخيرا قاعد يدرس بقى ايه التطور التاريخي لجمع الروايات بتاعه القران حتى وصل الى القرن العشرين احنا بقى خايفين لان احنا في وضع دفاعي يا عم احنا الموضوع ده ممكن يفتح باب في التشكيك في الايه القران تقفل على على الباب ده وعايز اقول لك حته كمان لسنة 72 سقف مسجد تاني في اليمن وقع واكتشفنا بعض النصوص واكتشفنا بعض النصوص القرآنية أو القرآنات المختلفة تاني من فضلك كده معلش سنة 72 72 في القرن العشرين القرن العشرين وقع سقف تاني فوجدنا نصوص أوراق مكتوبة بخط حجازي غير الخطوط اللي كانت مكتوبة تختلف في التشكيل أو في مواضع الآيات يعني تقسيم في الآيات فيها وصورتها اليونسكو وقفلوا على الموضوع ده ومش عارفين حصل فيه وقفل على الباب علشان ايه ما نفتحش الباب لان ده ممكن يفتح باب في التشكيك في ليه وده موقف دفاعي بس عشان ايه يعني احنا في حاله تفكك ما تفتحليش الباب للتساؤلات دي فكل كل فعلنا عباره عن ايه رد فعل واحتمال فهو وجد ان تصور للقران نظر القران على انه نص هو اساس المشكله ازاي بقى يعني هو بينقد نفسه في كتابه مفهوم النص لقى ان لما تبص للقران على انه نص كلمه نص يعني ايه يعني في مؤلف بيحاول ان ما يبقاش في تناقض موجود داخل اجزاء العمل واللي بيحصل عمليه editing للنص فانت لما تبص القران على نص بتدور دايما على اي نص بتدوره على ايه مركز الدلاله في النص ده وحده في النص فلما بتدور بقى على مركز الدلاله في الناس اللي مع حريه المراه يجيب الايات ويجعل ان مركز الدلاله هو ايه حريه المراه حريه المراه والناس اللي ضد ده نفس الفكره القديمه يجيب الآيات ويجعلها مركز الدلالة هو مع الرؤية التقليدية للمرأة بس القرآن ما نزلش نص ده كان بينزل آيات في وقائع على مدى 22 أو 23 سنة مرتبطة بإيه؟ بأحداث وإن لما تقول نص يبقى معناها إن في قارئ ضمني أنت متخيله وفي صوت الراوي او صوت انما في الخطاب له اوسع بقى حته اوسع زي ايه مثلا مثلا يوضح الحته لما اقول كلمه الله الله الله هي هتتكتب بطريقه ايه واحده لكن كل واحده منها منطوقه لها ايه دلالة مختلفة واحد بيسمع ام كلثوم يقول الله مستمتع بال. واحد جه غضبان وانت عملت حاجه يقول لك الله. فبتدي اتساع في الدلاله اوسع من مجرد نظر ليها كايه كنص كنص مكتوب كنص كده. من هنا ان القران ده مش بس خطاب, ده مجموعه خطابات. ليه بقى؟ لان في القران هتلاقي صوت المؤمنين موجود, صوت النبي عليه الصلاة والسلام موجود, صوت النصارى, صوت اليهود, صوت المشركين, الشيطان. الشيطان بيسجل كل هذه ليه؟ الجوانب. فلما تيجي بقى مثلا تتعامل بقى معاك خطابات هتسأل هو ايه مود الخطاب. يعني احنا قاعدين قاعده دلوقتي لو حد راح يكتب الكلام اللي احنا قاعدينه ده في نص غير ما يسمعه مسجل ديجيتال, غير ما يشوفه فيديو, غير ما واحد عاش وشاف ان احنا كنا فين قبل التصوير بتاع الفيديو ده وان احنا رحنا سفاري وجينا هنا وبتاع. فبتدي اتساع في الايه؟ في فهم القرآن كخطابات. بقى هيخليك تعمل ايه بقى؟ هتقول هو مين المخاطب هنا؟ هو ايه المود بتاع الخطاب؟ هل مود الخطاب تحدي للمشركين؟ هل مود الخطاب تطمين للمؤمنين؟ وهضرب مثل اللي هو كان دايما بيضربه يعني اللي هو بتاع وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. يقول المعتزلة يقولوا إيه؟ أمرنا ديت معناها إيه؟ أكثرنا عددهم. فربنا بيكثر عددهم فبيحق عليهم الإيه؟ القول. بس هي ما حلتش المشكلة لأنه هو برضه هو اللي أكثر إيه؟ عددهم. يبقى هو عايز يفسرها على إنه إن في حرية اختيار هنا بس إن هم مجبرين لأنه هو ربنا هو اللي أكثر إيه؟ عددهم. هو ما حلش الإشكالية. سيد قطب مثلا يقول لك إيه؟ ده هي من الإمارة أمرنا اللي هي جعلناهم أمراء. بس كل ده لف حوالين الموضوع. هنا لما تحللها بقى تحليل الخطاب تسأل هو ايه المود بتاع الخطاب. ده كان خطاب للمشركين بتوع مكة. القرية كان بيشار اليها دايما الى ايه؟ مكة. وخطاب تهديد زي ما تقول مثلا ام تقول لابنها انت لو عملت هموتك. هي الدلاله الحرفيه بتاع هموتك مش هي بالمعنى فعلا هي هتروح تجيب سكينه وتذبحه وهتضربه بالرصاص. فلما يكون المود الخطاب بتاع تهديد لاهل قريش هو ما بيحطش اساس لقاعده لاهوتيه في العقيده. ده خطاب ايه؟ تهديد. فبتفهمه في سياق تاني خالص عن مجرد ان انت تبص لها كنص. وده بقى عايز شغل كتير جدا جدا جدا ما ينفعش يقوم بيه واحد. عايز شغل مؤسسات. وللاسف احنا ما عندناش مؤسسات للبحث في الدين. احنا عندنا مؤسسات لتعليم الدين. وتعليم الدين مقصود بايه؟ القوالب الجاهزه اللي هي ديت اللي هي اتراكمت اللي هي بلغه الفلسفه الدجمة الجاهزة الثابتة اللي هو تطبيق. فأنا تعبت من الكلام. لا لا شوية ممكن تلاقي شباب نسمع شعر. ما عشان كده أنا قلت الشعر في الأول. يعني أهو سؤال. اللي انت حصل فيه ده انا اقول لك بقى هزود لك من الخير طوره زي ما بيقولوا في الفلاحين. ده مش بقى ماء مع الاحاديث، ده مع اقوال الفقهاء ورؤساء المدارس زي ابن تيمية وزي الشافعي. على فكرة الضجة اللي قامت على أبو زيد أساسها ما كانش مفهوم النص. لا لا مفهوم النص ده مكتوب من سنة 87 وتقدم ليه في الترقية لأستاذ مساعد، ده على الكتابه عن الشافعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحاب كراسيه. ده كان دفاعا عن الشافعي قبل اي حاجه تانية. لان شوقي ضيف كان مذهبه شافعي في الازهر، فشاف ان الكلام اللي هو كتبه عن الشافعي وكل الكتابات اللي اتكتبت عن دفاع يعني هجوما عليه كان بسبب اللي كتبه عن الشافعي. يعني اصبح ذاته كلام البشر مقدس. كده بيجي بقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فما بالك بقى ده ايه ده الائمه ذاتهم بقى. انت دلوقتي بتقول حاجه على محمد حسان مولانا بارك الله فيه، رغم ان الشافعي ناقد نفسه يعني رغم ان الشافعي نفسه ناقد نفسه يعني في المذهب اختلف في مصر يعني كتاب يعني. تاني بعد كتاب الشافعي يعني نتكلم ناقد الخطاب الديني، ما هم الاثنين ظهروا مع بعض. هو ده يعني الازمه يعني عايزين. انا بس هسالك سؤال، انا جاوبت على سؤالك. يعني انا برضو مش هعرف لما ابحث بقى هم بيقولوا ايه. ايوه هي هو دي. اتفضل اسال يا جماعه. انا بحسب هتسال سؤال. دول حق يا وسهلا. دول حقنا حركه الخروج. انتوا بقى بتوع الخروج النهار بالليل. احنا بتوع عدم الضرب. طيب انا نفسي بقى اسمع شعر. يعني اسمه بسام مش عارف ايه هو عايزين مربع ممكن تسمعه ولا راسه طبعا طبعا يعني احنا لا يعني مربع لا اسبال يعني خلي الترابيزه كده شوف خلي كده لا لا انا احب هنا كويس قوي عشان اشوفكم كلكم. انا بحبش المنصة. زي ما تقول الحميمية بقى هي يعني نوع في دايرة قبل ما نوع في المنصة. تعالى هنا. طيب على الاقل مثلا اهو الكرسي ده يجيب ترابيزه كمان يعني ترابيزه كمان خلاص كده نسحب دي نجيب ترابيزه ممكن اقترح اقتراح بدل الترابيزات ممكن نعمل دايره بس كلنا واحنا قاعدين على فكره دايره من غير ترابيزات خالص الترابيزه في النص اللي حد عايز يحط عليها حاجه بس نعمل دايره حواليها كده خلاص ترابيزه زي ما تحب زي ما تحب لان ناس كتير هتبقى مش بايله للناس يعني مش من مصلحتها طيب خلاص ماشي خلاص هي مجرد اقتراح هو انت لو رجعت بس بالكرسي مش لازم نقعد على الترابيزه لو رجعت بالكرسي نعمل الدايره ونرجع على الكرسي بره نرجع بس للكراسي ورا ونعمل دايره حوالين هو ده كده كويس لو اتعملت نفس الحركه دي هنا هتبقى برضه كويسه الدايره بس وسيبها بس وسع الدايره وخلاص نفس الضغط كده صح كده عايز كده حلنا حل واصل جمعنا الاثنين يعني الدايره مع الوسطيه طب هو النسكافيه ده بقى بتاع مين النسكافيه النسكافيه ده جمع الترابيزه فعلا دي شفتها في لو طيب ممكن نسجل اسماء الشعراء الموجودين الشعراء الموجودين عايزين نسجل اسماء الناس دي عايزين حاجه برضه مصريه انا عايز اسمعها يا عم معانا واحد مهم بس رجالي هو لو ابتدى هيشجع الشعراء خلاص هو لو ابتدى هيشجع الشعراء انا عندي اقتراح اللي هيقول يقول هو يعني يقدم نفسه ويبدا يقول لا مبدئيا احمد شوقي هقول اغنيه حبيبتي من ضفيرها طن القمر كلمات سيد حجاب والحان عمار الشريعه نجيب لك ينسون ينسون نجيب لك ينسون ال ده ده ممكن تمسك ده كانه ميكروفون اه ساكن صوتك ده بيسجل الموضوع حبيبتي من ضفيرها طل القمر ومن شفايفها ندى الورد باك اسمحوا لي اقف حبيبتي من ضفيرها طل القمر وبين شفايفها ندى الورد بات ضحكتها بتهز الشجر والحجر وحنانها بيصح الحياة في النبات حبيبتي بتعلمنا حب الحياة من حبي فيها حياتي شمس وربيع حبيبتي بتعلمنا حب الحياة من حبي فيها حياتي شمس وربيع والحب في الدنيا دي طوق النجاة لولاه يضيع قلب المحب الوديع يا حلوة يا بلدنا يا نيل سلسبيل بحبك انتي رفعنا راسنا لفوق لو الزمن ليل ما يرهبنا ليه شوقنا في عروقنا ايه صح شمس الشروق للحلوة قلب كبير يضم الولاد وزاد وزوادة وضلة وسبيل للحلوة قلب كبير يضم الولاد وزاد وزوادة وضلة وسبيل الموت والاستشهاد عشانها ميلاد هو كلنا عشاق هو كلنا عشاق ترابها النبيل. انت مسحت اللي قاعد عمال اقول مالي الفن الجميل دايما كده الفن الجميل دايما تمشي لو قلتها ممكن اقول حاجه لحد ممكن اقول حاجه لحد بلقاء يعني اتفضل هي القصه اسمها شهيد الثوره المصريه قابل شهيد الثوره في الاخر شهيد الحرب قال له يا بختك يا اخي عارف تضرب مين قهوه وشاي اخضر ايه قهوه وشاي اخضر لا مش عارف باشا ينسون وقهوه زياده زياده ومظبوط ينسون وطفايه بعد اذنك ينسون زياده مظبوط اه وينسون وطفايه عشان ما بيت حليب عشان هتستنى كتير اول طفايه وما جاتليش قابل شهيد الثوره في الاخر شهيد الحرب قال له يا بختك يا اخي عارف بتضرب مين انا مت معرفش كان جاي منين الضرب كل اللي كانوا هناك شبهي مصريين انا وانت متنا صحيح علشان بلدنا تعيش انا وانت متنا صحيح شجعان وبناتي انا جيت هنا علشان ايدي ما طوعتنيش اقتل وانت عشان ابطل من لاتي انت الجميع خلفك من ناس ومن سلطة وانا الجميع خلفي من جيش ومن شرطة انت يا شهيد رسمي وانا لسه فيها كلام دمك بيسري الارض وانا ده من التركان يظهر وراه النور هيبص فوق عبدوه يملى السما ملكين ويقربوا منهم وفي اول الرحلة اتطلع بيهم فوق بدأوا الكلام امدار هذا الحوار منه قال الشهيد للشهيد في السماء الاولى طلع مش طايشه دوله قال الشهيد للشهيد في السماء الثانيه الارض طبت جنبي مكتوب قال الشهيد للشهيد في السماء الثالثه الحظ جابنا احنا مش فاهمين قال الشهيد للشهيد في السماء الرابعه الدم هيروح فين الدايره مقفوله قال الشهيد للشهيد في السماء الخمسة لو كان دعاكم زول وانا لسه وسطيكم يبقى في غيابي تنزلوا ادعى قال الشهيد للشهيد في السماء السادسة مين كان من الانبياء مش الا مندسة وحكى الشهيد للشهيد في السماء السابعة عن ثورة تانية هتيجي اقوى من الاولى عمل دي كانت قبل ما نفست قبل هو عمل جونس وما لوش حل بصراحه شاف خالص على الطاقه لا وانت في حد كده هيقول لك بقى انت عشان تقريبا بيعزل لك عشان اسمعك بقى هنا ما بين صفحات مياه نيلك بشوفك واقفة ومعندة يدوم عزك على ابن الغير وما ينبنيش أنا من ده رصيف شرعك عملته سرير وطينك لون ثمار طيني عشان مين يعني حب وغير وعليكي تزليني أبوس إيدك تدليني على دين مين بترتاحي وغير لك أنا ديني كفرت بكل شيء فيكي كفرت بكل حنية وكل معاني أغنية بتوصف شوقي لهواكي بتيجي علي ليه بالهم وهم زمان ما كفاكي ما تنسيش إن أنا ابنك ما تنسيش إن أنا ابنك وأحسن من كتير تانيين بتجنلهم ثمار حبك وطفح عيالنا من الطين ويرضي دمين عشان حبك أبات غلبان وليلة اتنين نمها جعان وجوعي أسد ميت سدة وجسمي ده اللي بات عريان غطاه موجة هوا بردة ما بين صفحات مياه نيلك بشوفك واقفة ومعندة هو حسن أنا حسام شاعر مياه في أصدر بالكلمات حتى اخر فرصه مش ده يقعد على قهوه شوفوا انتوا اه بطل بقى تسول الشعراء بتاعك ده اقعد على جنب ايه استراتيجيه الفقراء طيب انا كنت كاتب ايام ازمه مصر حامد ابو زيد مقطع صغير جدا يعني عن الازمه نفسها وبعدين اقول النص المقطع ده اسمه قبس اشباه احياء وموتى وانت جير في جماجمهم حصى ماء عكر علك باخع نفسك فافتح الآن نافذة للغضب واستمع قوة خير من ألف شرخ الترميمات تشوه الأبنية وهم حاصروك وواجهتهم أجبروك ونازلتهم يهزمونك لكنك المنتصر هقول نص تاني بقى صعب هو سامع شاعر وراوي اه بس هو عامل نص كبير جدا هيبقى له مقطع شعري كبير جدا بس في ناس عايز تسمع 100 لا لا خليك في الثاني اسمع طيب هقول الجزء بتاع الزينبي جزء من نص الزينبي لانه نص طويل جدا لاهيا كنت ولا ازال اشكل كالطمي روحي وروحي سؤال اوقدته المسافه اجراس عشق عشق اوعز للطيبات على ضفه النهر اني اضيء واومأ ربما مع الوقت قد لا أجيب. فتجهم الأخضر المتدفق المتفجر العصبي فواح الخطيئة والظلال، تجهم أو تدفق أو تفجر بالسؤال، أينا؟ لما نخلص أنا نقل بخبس فتجهم الأخضر المتدفق المتفجر العصبي فواح الخطيئة والظلال، تجهم أو تدفق أو تفجر بالسؤال، أينا سوف تطرده البدايات المقدسة المعادة، تطرده من أفق القراءات لشجر لا يظلل نفسه، أينا يجتسه الحطاب تخضر به النار، أينا مشت السماء بروحه ولروحه تفتت المعراج. كان الفتى عبر المدارات الخبيئة للسماء يضربه جني الغناء، بيني وبينك خطوتان وضمة ونعيد ترتيب النجوم على الأفق، بيني وبينك من أقاموا واستقاموا واستهاموا ثم صلوا للفلق، مرهونة روح المغني باندلاعات الفلق، فزعت وحوش في مكامنها واستيقظت أمم من الأعناب والرمان والموتى، أحرقت القصيدة رغبتي في النوم واستحضرت مائي وأسمائي وأحلام العصية واستحضرت ظني. هل باح وردك للحبيب بسرك المفضوح في عينيه؟ وهل انفجرت كما تشاء أم انفلت كما تريد؟ وهل القصيدة طوعتك أم أنت طوعت القصيد؟ وهل سدى أن تغني وعلى قلوب أقفالها أم سدى تموت؟ ثمر الغياب على شجر الحضور دنا فتدلى. هيئت للموت أنت أم هيئت للأنت؟ فاقطف ما شفى به وجد المزينب من النحولة والتوقد وارتقاء مدارج العشق، وادخل إلى لغة تفجر نفسها في نفسها حتى تعيد قراءة الظل وتطرح ما تشاء من الهواجس أو تزلزل ما أغلك من يقين. لا لا لا لا لا لا لا انا شعر ناشف ما تقلقش مش عايز هقول نص عمية بس اللي وصل لك. الدنيا مراوح وساعات مراجيح، تتحك لي فنام على مرتبتين بسرير واتغطى بكون بطاطين ولحاف ومخده سفنج، وتكشر فالف على حتة تاوي العضميتين والراقة الجلد، وأحس بإن الليل أطول من العمر وبإن العمر أقدم من شجرة لبن، تضحك وتكشر وعافر وتصافى وتديني شوارع مليانة عماير خربانة من الناس الوطويط وحارسها غفير الهس، أتسحب زي الصرصار وأخش يلطشني النوم أتكوع يلسعني البرد أفز، وأحس بكركبة الجوع لسجارة ولا شفطة شاي، فأحوش نفسي في إيدي وأأجل عتمة روحي لحد الفجر، متعشم في اليوم الجاي. تتوشوش ودني بصوت نجلاء فتفكتك أحلامي من البرد، كانت زي ضفاير صفصاف وأنا زي الدرويش طواف، تطول ضفايرها وألف تفلت من إيدي وتتزف، فأجمع ريقي وأتف. بتضايق من الشيش المقفول والباب المقفول وكلام السر، اتضايق من اللون الباهت والوش القلاب والحارة السد، يضايقني سكوتي وغباوه البيت، ازاي ما قدرتش اقول حبيت وعينيا في عينها ولا فهمتش. كان قلبي خلاص اتخلص من كل معادن الصلبه، واخضر اخضر من عشبه ابريل، وارق من صوت فيروز، واجرأ من غنوه لمنير، وادفن من الحجار. ليه وقت الطرح بيدبل ويطق يموت، يتهرد العاشق فتفيد، فتفوته أجمل من ضحك الطفل، والتانية أبكى من بيت مهجور مضروب بالريح، وأحزن من طفل يتيم وأجن من المجانين. جوايا بيوت ممكنها تفتح بسهولة لو دقوا عليها الباب، جوايا صباح تواب وليالي ذنوب، وحبيبة ماتت مخنوقة فوق ظهري خيول الحلم، وانا قاعد بستنى سنين تطقطق سنابلها وتطرح احلام المركونه، مش ناسي غرام المجنون وصفاء المجنونه، كانت على الريق تحضن عينيها في وسط ميدان التحرير وتزعق، شكلك غرقان في الحب لشوشتك، اتكهرب واتكعبل في ياقات القمصان البيضه العرقانه وعينين البت الغرقانه والشماعه المسمار وشراب المقطوع وسجاير الفرد والكبريت المبلول، مسافات وشهور وحنين بيئن ودماغي تزن، النوم سلطان وانا سيد سلاطين الصعاليق، بتمدد على وش الفجر وبصبح على بلدي المعجونه بميه عفاريت، يا صباح النيله على هذا النيل، تتجرجر رجليا واتخبط في وشوش الناس الدبلانه من كتر النوم، ودماغي الاتقل من التلفزيون، بدماغي الاتقل من التلفزيون افتكر البت على شاشه السجمه والوادي الالعن، واحس باني ضد شوارع نفسي وضد حجاره البيت وضد ابويا المركون على حيطه حلم قديم، واحس بشرمطه الدنيا وفقر الفقر، فاتمنى ازلزل كل ثوابت مواريثي وابطل حب وشعر وشاي، وافوق مزنوق في كلام ابسط من الخط العشوائي بايدين الطفل واعقد من اللوغاريتمات، بتمنى اموت وانا طاير وبفرفط عقد نجوم على الارض، يكفي ايدين الفقرا خواتم الطش في بحر، تحصدني الفقرا مراكب، نتقابل عند الشط نغني ونشرب شاي ونمدد على وش الفجر. زحفوا الفرنسيس وزحفوا قبلهم جواسيس، والصين لقاها وعارفين باعها من باريس، وش يعمل القاع قصير الباع في الام، وش تعمل العم في البرنيطه يا ام، العم ما تكلمهاش وتني صوتها حبيس، بس مره لما البوليس قال نوروا الفوانيس، وده كفر طبعا ولا يدخل لنا بذمه، واطمن الغرب ان بلدنا ناس رمه، كنديب مثقف وغاوي فن وعمار، ركع لمصر القديمة وقال إخسار حضارة لكن في ايد ناس مهبوسين مهابيل، وقعد يسجل كأنه بينسى خلق إنجيل، والعمة تهتز طارة والدهون طارة، بيضحكوا على اللي بيرسمه حجارة، وأنا لو من مليون لكنت عدمتهم تأثير، ما دمت مجرم أسيح دمهم في النيل وبين دهونهم إنها تضليل على اسم مصر. بس اقول حاجة بسيطة. انت عملته لا يقل عن ان هو بيحاول يعمله او اللي كان بيحاول يعمله نفسه. ان الدلالات اللي انت بتلحقها دي هي نفسها. وتأثرك بالجمال اللي موجود في القرآن واستخدامك فيه في الأبيات جميل قوي قوي قوي. يعني انا بداية انت لازم اديك مع الحاجات دي بس. لا بس تتجمع في ديوان غير انها منشورة كأجزاء. مشروع في كتب. ده ديوان وده ده جميل. عشان نقعد مع ضيفك انت بقى حتى احنا اللي انت عايز يعني لا ده انا لازم امشي. هو لا فهمنا هو بس لا لا لا لا لا مش عارف بس لان عندي كريم 4 سنين وانا سايبه يعني امبارح كان عندي ندوه في دار العين وجيت لما هو نايم فمشيت قبل ما هو يصحى. فهروح دلوقتي برضو على ما اوصل بنا ان شاء الله هيكون هو ايه وبكره رايح حاجه ثانيه ورايح هنا يوم الـ يوم الـ يوم الاثنين ان شاء الله. ف يعني مش هقدر اعبر لكم عن سعادتي باليوم والجو والناس و مدى اللي انا استفدت اكتر من ان انا كنت اضفت شيء يعني. واتمنى انها تتكرر في المره الجايه ان شاء الله. سعداء والله. لا السعاده من نصيبي انا. السعاده من نصيبي انا. اتفضل. اتفضل. الكتب دي كلها والمراجع دي كلها والبحث ده كله، حضرتك اخدت الاثنين؟